باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء، فعند حرف الحلق أظهر والدغم، في اللام والراء لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنونوا، والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا.